نعم. فسأل امرأته عنه. غير النعام أختي غير النعام ها فرق ها كلام محسن شطامو فرق شكل ها ايه وطالع تركبه شو طابوس ها التركه بالكسر سوى النعام فركتين وزاد فركتين وفركتين نعم نعم فركتين وزاد لكن يقول وقيل ايش وقيل الكسر لا اول فرك نعم وقيل قد وكسر هنا قدم كان فيها الوجهان تركته كان حاول قدم الوجه الاول تركته وتركته نعم تتركه لان ما تركه افضل غير النعام لانه تتركها تذهب تطلع اليه مره اخرى تحضنها والمراد ما تركها متروكه من اهله ولده وامه نعم وامه ها شايف تعال خيله الحافظ قدم الإسلام تركته والحافظ قدم الكسر الحافظ فيها الوجه تركته وتركته إسلام الله وكسره وكسره نعم وماتت أم إسماعيل فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل ليطالع تركته فلم يجد إسماعيل فسأل امرأته عنه فقالت خرج يبتغي لنا ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت يعني يبتغي لنا الرزق ويقوم الرزق والصيد عندهم ما عندهم حرب ما عندهم الصيد اللحم والطعام نعم ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بشر نحن في ضيق وشدة نحن في ضيق وشدة فشكت إليه قال فإذا جاء زوجك فأقري عليه السلام فاقرأي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه فلما جاء إسماعيل كأنه أنس شيئا أنس ولا آنس بالمد ولا بدون مد؟ بدون مد طيب ها؟ يا حالة محتمة حالة سواء على الشغل الرواية نعم يعني وفي القرآن الكريم حالة من جانب الطول نعم حالة في الآية الكريمة حالة يعني كان حق لما جاء إسرائيل كان حسيا أنه جاء أحد فسألها فأخبره وأمره أن يغير عقبه فلذي أن يطلقها لأن هذه أمرأة شاكية غير شاكرة نحن بشر غير بعض بعضنا حتى بشر وعيش مر بعض الشاكيات والمرأة الثانية صارت شاكرة لله أوفى وأتت على الله الخير وله الأمر الثانية وأمره أن يطلق الأولى نعم فلما جاء إسماعيل كأنه آنف شيئا فقال

كان حجر عن الشيوخ اليمين أو الشيوخ النار. وأشار إلى أسهمة مرتفعة على ما حولها. قال فعند ذلك رفع القواعد من البيت فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال فجعل يبنيان حتى يدور حول البيت وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ورواه عبد بن حميد عن عبد الرزاق به مطولا. ورواه ابن أبي حاتم جانب السند السابق. ورواه ابن أبي حاتم عن أبي عبد الله بن حماد الطبراني وابن جرير عن أحمد. ورواه ابن أبي حاتم عن أبي عبد الله بن حماد الطبراني الطهراني الطهران نصفه إلى طهران وهو بلد الصحان كما في القاموس وهي طهران المعروف الآن هي عاصمة إيران لكن حون الطهران طهران الطهران. نعم ها بالضاء الظهراني مختلف فيها الوجه القاموس ظهران ظهران مو بعيد من فيها الوجه ظهران وظهران في ظهران يعني عاصمة إيران. نعم. ورواه ابن أبي حاتم عن أبي عبد الله بن حماد الطهراني وابن جرير عن أحمد بن ثابت الرازي كلاهما عن عبد الرزاق به مختصرا. محمد الرازي عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن وقال أبو بكر ابن مردوي أخبرنا إسماعيل بن علي ابن إسماعيل أخبرنا بشر بن موسى الآن قالها طهران الآن لكن أحسن فيها تحريف فالأقرب فيها الوجه عن طهران أو طهران متقاربا الطاء والضاء محرج. نعم. وقال أبو بكر ابن مردوي أخبرنا إسماعيل بن علي ابن إسماعيل أخبرنا بشر بن موسى أخبرنا أحمد بن محمد الأزرقي أخبرنا مسلم بن خالد الزنجي عن عبد الملك بن جريج الزنجي. نعم الزنجي معروف عن كثير بن كثير الزنجي شو اسمه مسلم بن خالد نعم عن كثير بن كثير قال كنت أنا وعثمان بن أبي سليمان وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين في ناس مع سعيد بن جبير في أعلى المسجد ليلة فقال سعيد بن جبير خذوني سرد لمن؟ لمردوي. نعم ما ضبط على الزقام الزقام ما ضبط عندك بالشكل الزقاء الشكل الزقاء إذا الزقاء لا نقرأ بس كنا فيه الوجهان.

وأمر إبراهيم أن يبني حيث تستقر السكينة، فبنى إبراهيم بقي الحجر، فذهب الغلام يبغي شيئا فقال إبراهيم لا أبغني حجرا كما آمرت. قال فانطلق الغلام يلتمس له حجرا فأتاه به فوجده قد ركب الحجر الأسود في مكانه. قال يا أبت من أتاك بهذا الحجر؟ فقال أتاني به من لم يتكل على بنائه. قال الله قد ركب الحجر في مكانه. نعم. وجد الله إبراهيم قد ركب الحجر في مكانه. نعم. ها؟ جحفه ولا حجر عنده؟ اتقي بها أطفال السوق عن نباء يعني شمس مستديرة. ها؟ الترس هي التي اتقي بها أطفال السوق عن نباء خارج في الجهاد الحرب يضع أمامها الحادثة مستديرة، يعني النبيح تطوف مستديرة على مكان البيت كما كالسجارة الحادثة، وهي الترس يمسك الترس الفارس أمامه حتى إذا جاء الرصاص عن وجهه يضرب يكون فيها حجة. والشكون أيضا أحيانا بعض الأحيان في الشرطة يكون معهم هكذا أمامهم أمامه يتقي بها وقع النباء أمامها يتقي بها حتى إذا جاء شيء أوكي عليه من الأمام يكون الضرب فيها. نعم. قال فانطلق الغلام يلتمس له حجرا فأتاه به فوجد وقد ركب الحجر الأسود في مكان. قال يا أبت ماذا أتاك بهذا الحجر؟ فقال أتاني به من لم يستتر على بنائه، جاء به جبريل عليه السلام من السماء فأتمه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عبد الله ابن يزيد المقري المقري قال أخبرنا مقري المقري المعروف مقري نعم. قال أخبرنا سفيان بن بشر بن عاصم عن سعيد بن المسيب عن كعب الأحبار قال كان البيت غساءة على الماء. قال أخبرنا سفيان عن بشر بن عاصم عن سعيد بن المسيب عن كعب الأحبار قال كان البيت غساءة على الماء قبل أن يخلق الله الأرض 40 عاما ومنه دحية الأرض. قال سعيد وحدثنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه على المخاطر كعب على المخبر بني إسرائيل لا يعوي عليه كعب الأحبار ينقل عن بني إسرائيل غساءة كان غساءة منه كان غساءة. قال كان البيت غثاءة على الماء قبل أن يخلق الله الأرض 40 عاما. استغفر قبل أن يخلق الأرض من يعلم هذا؟ ما يعلم هذا إلا بخبر خبر الصالح خبر صحيح على مصطفى بني إسرائيل. نعم. ها؟ هذا في أكعمالي أصح. نعم. هذا يخالف الحديث الصحيح انه اول المسلمون اخره هو حافظ القران انها اول المسلمين لكن السند ليس كذلك. مظهر فيه مظهر وفيه سماك ايضا كذلك له اوهام لا يعول عليه هذا المخالف نحو القران والحوال الحديث قال قوله تعالى إن أول بطبع الناس الذي بفت الله والحديث صحيح وخالي كبير النبي أي أول بيت وضع الله قال ما قال سعد هو المسجد مسجد الحرام قال ثم أين قال المسجد الأقصى قال كم بينهما قال أربع سنة. نعم قال أربع سنة وكذلك كان يمر عن كعب الأخبار أنه قبل أن تخلق الأرض 40 من يعلم هذا من أخبار بني إسرائيل. نعم نعم نعم. ها كذلك لا

لا المعروف في البعض نعم. أن ذي القرنين قدم مكة فوجد إبراهيم وإسماعيل يبنيان قواعد البيت من خمسة أشهر فقال ما لكما ولأرضنا؟ فقال نحن عبدان مأموران أمرنا ببناء هذه الكعبة. قال فهات بالبينة على ما تدعيان. فقامت خمسة أكبش فقلنا نحن نشهد أن إبراهيم وإسماعيل عبدان مأموران أمر ببناء هذه الكعبة. فقال قد رضيت وسلمت. ثم مضى وذكر الأزرقي على بريد مكة عن علباء ليث بن أبي سليم المجاهد عن علباء عن علباء بن أحمر عن علباء بس وفي ليث بن أبي سليم لا عن هذا قبل ها هذا ابن أبي حاتم قال حدثنا عن علباء عن علباء بن أحمر يشتري عن أبي زيد عن عمرو بن أحمر الأنصاري وعن بشر بن عذر وعنه عذر بن ثابت وحسين بن واقد والصحابة بن معين هذا محفظة طيب نعم مجرى مجرى ومجرى نعم وذكر الأزرقي في تاريخ مكة وفي حجزات وفي بيت مدر ولا حي ولا شعر شعر مجرى هذا في بيت الطين يعني نعم ها العلم خالص وذكر الأزرقي في تاريخ مكة أن ذا القرنين طاف مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالبيت وهذا يدل على تقدم زمانه والله أعلم. وقال البخاري رحمه الله قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل قال وقال البخاري رحمه الله أطال في هذا رحمه الله بقي الأحباط هذه الكثيرة بقي صفحات من البيت قد إلى وقت نعم أمتعه أمتعه أمتعه سبعية وأمتعه سبعية نعم ها عمن سبع عمن فتح قليل مع فتح قليل من الأخير ها هذا نعم ثم نعم حديث ثالث وهذا حديث صريح من الدلاله التاريخيه على ان العربي اقدم من الرومان من وين على ان هذا دليل على ايش هذا دليل هذا حديث صريح في الدلاله التاريخيه على ان العربيه اقدم من ابراهيم واسماعيل ولعل اقدم من السريانيه اقدم من ابراهيم واسماعيل وش حجة الدلالة؟ وضعهما وتعلم العربية وأنفسهم كيف تنقل من إبراهيم؟ الله يبوه العربية من قبيلة موجودة من قديمة تكلم العربية يعني هذا على قدم العربية يعني هالجهة طيب كيف تكون أقدم من إبراهيم؟ من أقول لهم من إبراهيم؟ الله أعلم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقال البخاري رحمه الله قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل الآية القواعد أساسه واحدها قاعدة والقواعد من النساء واحدتها قاعدة حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله. يعني القواعد، قواعد البيت وقواعد النساء مفردها واحد، قاعدة قواعد البيت أساس البيت وقواعد النساء مفرد قاعدة. نعم نعم أيه لا كذا شو قامل نسخة الشعب بدون ثاء يعني شو تخلق بينها. نعم يقول القواعد من البيت واحد القواعد نعم القواعد من النساء واحد القاعدة بالتاء بدون ثاء. نعم بالتاء بالتاء عندك. نعم بالتاء والأولى الأولى بالثانية. لا الثانية بدون تاء. الثانية بدون تاء. والأقرب والأقرب هذا الأقرب من قواعد أساس البيت يفرضه قاعدة وقواعد من النساء يفرض قاعدة بدون تاء. نعم نعم قواعد قواعد أساس البيت وحده قاعدة بالتاء وقواعد من النساء وحده قاعد بدون تاء. صبر نعم نعم الله يعني. حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن ابن شهاب عن ثاني بن عبد الله أن عبد الله ابن محمد ابن أبي بكر أخبر عبد الله ابن عمر عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم تري أن قومتي حين بنوا البيت اقتصروا. قاعد بدون تاء ولا تعرض قواعد أساس البيت قواعد أساس البيت. نعم قاعد قواعد من النساء وهذا قاعد بدون تاء. نعم نعم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قواعد قواعد يعني رد القيام المرأة قاعدة رد القيام ويريد القواعد عن الزواج مفردها قاعدة. ها نعم أي بغيرها أي نعم هذا إيش هذا إيش مثل الأرض إيه وقواعد إيه حساب قال اختزي أجهب إبراهيم قواعد من البيت قوانين البناء التي تعنيه. نعم. ولا ذكر قواعد البيت. ها؟ والعقد قاعدة في البيت في البيت. قواعد البيت أصله. هي. هو العقد قاعدة عندك؟ نعم. واضح نعم. هذا الأساس. كذا. كسر. كسر. محتمل إيه. لا. قد يكون فيه وجهان. أو قد يكون شوف الأساس. إيه. لسان العرب سوف وضح. هذا تبين الآن التالي أنها تحذفون الآن لو قواعد قواعد البيت أساسه أو أساسه مفرده قاعدة لها وقواعد من النساء مفرده قاعدة بدونها تشفظ لها. نعم. حدثنا إسماعيل وحدثني مالك عن ابن شهاب عن ثاني بن عبد الله والأساس الأساس ما ذكر فيه إلا وجه واحد ها الأساس أوجه والأساس في خيال أسس خذ الأسس هذا الجمع وأساس أساس ها خيال أساس جمع أسس أساس ولك في الله جمع أسس أساس ها أسس نعم الكسر هما الجمع كقذل أسس ها طلع ايش فاساسي ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث.